لعبتي لعبتي مشطي وفستاني أين اختفت أين أهلي أين جيراني شطيرتي لعبتي مشطي وفستاني أين اختفت أين جيراني أمي أبي جدتي أطفال حارتنا ضفيرتي بسمتي ماذا تغشاني من هؤلاء من هؤلاء أين أمي كيف تنساني يا ويلكم أين أمي كيف تنساني طفولتي من أباح اليوم حرمتها حيث مدرستي سبورتي شنطتي طيري وغصاني أسوق دمعي إليكم أرجع قدمي فلن أقطع وعدا ورد بستاني أأخبر الطفلة الشقراء قصتها لم يكن هذا بحسباني طهورة عذبة شقراء مسلمة تبا لنا كيف بعناها بخساني تداركت طفلتي وقلبت ساقها المبتور وابتهلت إلى الإله بتسبيح وقرآن وحمد